إذا قول الناظم ولا تنكر الجهل التنكير منذره، ليس النقد فقط لا تنكر لا تجحد وجودهما، ليس طبعا نعم يقول هذا طالبا لا تجحد وجودهما ولا تجحد وضيفهما. فوظيفة المنكر ونفيه السؤال يسألان كما يسألان العبد عن ربه جل وعلا، والمقصود بالسؤال عن الرب لما في الرواية المراء لما يقولان لما قول من ربه بقصد بالرب هنا المعبود كما يقول العلماء لأن الامتحان جاء بالعبادة لا بالربوبية، جاء بالألوهية لا بالربوبية، فمقصود بالرب هنا المعبود. إذا فوظيفة المنكر ونكير سؤال، سؤالان المقبول عن الرب جل وعلا المعبود، سألاني عن النبي أحسن، سألاني عن دين الإسلام، سألاني عن دين الإسلام. إذا الوظيفة سؤال، سؤال. إذا لا تنكر وجوده ما ولا منكر وظيفة وظيفة. السؤال هنا سؤال منكر ونكير لهذا المقبول، هل هذا السؤال هل هذه الوظيفة لمنكر ونكير هل هي خاصة بالأمة في هذه الأمة؟ السؤال هل هي خاصة بأمة النبي إحسان أو هي عامة؟ المسألة مضطرب فيها بين أهل العلم، بمعنى قضية سؤال منكر ونكير في القبر، هل هذا السؤال خاص بأمة النبي عليه الإسلام أو أمر عام لأمة الإعجام ولدوره ولغير عالم؟ المسألة كما قلنا الخلاف قد حكى الخلاف غير واحد من العلم هم الطحاوية أو شارح الطحاوية رحمه الله. يقول شارح الطحاوية يقول ولله في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف. لم يذكر الأول والثالث. ذكر منها. ثلاثة أقوال منهم من يقول خاص بهذه الأمة. إذا ما القول؟ لطالب من أهل العلم أن سؤال منكر ونكير في القبر هو خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قول أنه إيش؟ عام. أنه عام لهذه الأمة وليها. وهناك قول بس التوقف. توقف ماذا توقف؟ توقف بماذا؟ توقف بماذا؟ لا لا لا لا توقف بالعموم هذا خصوصا. لأن نقول بأن إيش؟ نقول أن هذه الأمة تسأل في قبورها لكن غيرها نتوقف فإنما لو نقصد. إذا قال شارح الطحاوية وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة قوات الثالث التوقف وهو قول جماعة الذين قالوا التوقف منهم أبو عمر بن عبد البر حافظ بن عبد البر يرى التوقف قضية يعني غير النبي النبي عليه الصلاة والسلام هذه السؤال ولا تسأل توقف في هذه المسألة. إذا هذا هو القول الذي ذكره شارح الطحاوية. نعم. وليس من الجهل النكير من ترى ولا الحول من الميزان انك تنصحك وقل لكم في الله العظيم بفضله من المال اجداد من الفحم تطرحه على انها بكتب البيت تحيا بمائه كحبة حمل الدين اذ جاء يلطخ وان رسول الله من خلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تنكر الجهل النكير ومنكرا ولا الحول والميزان انك تنصحه. هذا البيت كذلك او الشطر الاول منه ما بيستفاد منه كذلك نفس الكلام استفاد منه امام القبر وفي القبر سيسمع الكلام في نهايه هذه الابيات سيسمع الكلام عن عذاب القبر وعن نبيه القبر لكن الشطر الاول تجد من يجيء ونفس النظر فيه ولا تنكر الجهل كيما هو ممكن لا بيستفاد من هذا أشار بعضهم لا قبل

ان الملك يتصور بصورتك ادمي, يتصور بصورتك ادمي كما هو في حديث جبريل, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل صوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يجده منا احد, فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ ركبتين الى ركبتين ووضع كفيه على بطنه فقال يا محمد عليه السلام, ثم ذكر الشديد في نهايته لما قال ابن عليه السلام قال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم, في روايه اتاكم يعلمكم امر دينكم, فاخبره النبي عليه الصلاه والسلام بانه جبريل. اذا الملك ياتي بصفه رجل, وكان جبريل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كان كثيرا ما ياتي الى النبي عليه السلام بصفه دشيتين له, كان كثيرا ياتي الى النبي بصفه دشيتين له ليس دائما, البعض قال حديث جبريل قال جاءهم على كل مثل الكلمه, هذا غير صحيح لانه قالوا لا يعرفه منا احد, لا يعرفه منا احد, هذا دل على انه لا ياتي دائما على صفه دشيتين له, نعم اكثر ما ياتي الى الملك هو ياتي بصفه دشيتين له, مش ياتي بصفه دشيتين له, ولا راه النبي عليه الصلاه والسلام الذي خلقه الله عز وجل عليها الا مرتين كما ورد في الاحاديث, لكن كما قلت اكثر ما ياتي جبريل الى النبي هو ياتي بصفه دشيتين له, لماذا؟ لماذا بالضبط بصفه دشيتين له؟ اذا رجعنا الى ترجمه دشيه الكلب في تفسير اعلام النبلاء نجد ان دشيه الكلبي كان جميلا, كان وسيما رضي الله عنه وارضاه, كان جميل الخلق حسن الوجه فيه بهاء, فقال كثير من اهل العلم بهذا السبب كان ياتي جبريل على صفته, كان ياتي جبريل على عرضه, اذا هذه ايه من القدرات, ولذلك في حديث البخاري جاء فيه قول وحسان واحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول, فاعي ما يقول. ولا تذكر بجهل نكيرا ومنكرا ولا الحرب والنزال انك تنكر. اذا بعد ذلك انتقل الله رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الحوض وعن ماذا وعن الميزان, الحوض لغة ما هو الحوض؟ الحوض لغة الجمع يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع, إذا جمع وشرعا هو حوض الماء النازل من الكوثر, يطلق العلماء للحوض حوض الماء النازل من الكوثر نار الجنة في عرفات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم, ودلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل العلم. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن القاضي عياض عن الإمام قرطبي رحمه الله عن الجميع, يقول في قضية الإيمان بالحوض قال مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن

فهم ما يشكر أصلا ذلك، ويقول هو بداية عن العدل. فهم يعني يبينون من يقول بحقيقة الإيمان ولا يزعم منه إيش لا. ولذلك إذا وقفنا على كلام بعض العلماء المختلف قال الإيمان والعدل يشمل على هذا، يوجد على هذا الشيء. فالأرض أنا وجدت به، الأرض أنا وجدت به، لكن قال ذلك بدلالة الوجود. من النتائج التي ذكرها العلماء في قضية الميزان، ما رمان الآيات الحديث انضباطة يدل على إيش؟ على وجود ميزان واحد. حديث انضباطة المعروف المشهور يدل على وجود ميزان واحد. الآية فمن ضبط الموازين وآية أخرى ومع الموازين بالجمع تدل على وجود موازين كثرة. هذه المسألة هل يوجد ميزان واحد أو أكثر؟ هذه المسألة من المسائل الفرعية العقلية التي اختلف فيها الاسلام، بمعنى الخلاف فيها ماذا؟ لكن من خالفنا في أصل ذلك وجود ميزان هذا ضلال، من خالفنا في الميزان هذا ضلال. لكن اختلف هل هناك ميزان واحد أو أكثر؟ هذه المسألة مختلف فيها بين السلف على أقوى، على أقوى حكاها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. منهم من قال هناك ميزان واحد، استدل الحديث البضاعة والآيات التي فيها الجمع كقوله كما ثقلت موازينه، قالوا هذا على سبيل التعظيم لأن المفرد عبر عنه بالجمع تعظيما لك كما مر معنا، فهو ميزان واحد لكن عبر عنه بصيغة الجمع تعظيما له، وفعل عظيم أن توجد فيه الأعمال وصالح الأعمال والعمة كما في الأعمال. وبعض العلماء قالوا هناك أكثر من ميزان، فميزان توزن فيه الصلاة وميزان توزن فيه الصيام هذا، واستدل بماذا؟ استدل بماذا؟ بالآية فمن ثقلت موازينه. لكن ايش فعلوا في الحديث؟ حد يدل على ميزان واحد. نعم قالوا هذا باعتبار ايش؟ ما يوزن شيء الذي يوزن يكون واحد، اما يوزن ايش؟ الاعمال، اما يوزن ايش؟ صعب الاعمال، اما يوزن العمر، توزن العمر، الموزن العمر هذا باعتبار ما يوزن. فهنا اذا نجد ان هذا القول له يتجاوز القول المجاز، واغرب ابن حزم المدنى العلماء الذين قالوا اكثر من ميزان يقولون لا، كم من ميزان؟ ثلاث موازين. ميزان يوزن فيه ايش؟ العمال، ميزان يوزن فيه الصعيد، ميزان يوزن فيه العمر. اغرب ابن حزم فقالوا لك اربعه موازين. ابن حزم رحمه الله قال هناك اربعه موازين، وهذا قول ايش؟ قول ضعيف. كما نلحظ مساله مختلف فيها بين من المسائل التي اختلف فيها العلماء في خصوص هذه القضية. ما الذي يوزن في هذه الموازين؟ أو ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ على القول الثاني هذه المسألة كذلك من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. فبعض العلماء قال الذي يوزن فقط الأعمال، أعمال العبادة هي التي توزن، ولو أخذ أحاديث كثيرة تدل الظهر على أن الأعمال توزن، أن الأعمال توزن. وهناك قول ثاني قال ابن هبة قالوا الذي يوزن في هذا الميزان صحائف الأعمال، وكذلك هناك أحاديث كثيرة تدل على أن الذي يوزن في هذا الميزان صحائف الأعمال. وهناك قول ثالث أما الذي يؤمنون العالم الذي علم. وكذلك هناك أحاديث كثيرة التي تدل على هذا تدل على هذا. والراجح أن نقول بهذه القوة كلها. وهذا هو الذي أشرحه غير واحد من أهل العلم منهم حافظ حتى يرى رحمه الله تعالى ذكره من العلماء من قال الذي يوجد فقط العمل أو العالم أو الصحيفة. لكن الصحيح ما دامت أحد ورد في هذا وهذا وهذا صحيح أن نقول توزن الأعمال وفقط الأعمال وفقط. وكما قلت هذا القول هو الذي رجحه الحافظ أو حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ولا تكون كثيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان فانك تنصح وخذ نصيحه. اذن هنا قوله تنصح اي هذه نصيحه يعني ينصحك الله رحمه الله تعالى بعدم إنكار منكر ونكير. فيجب عليك أن تثبت ذلك ما دامت أن قد دلت على ذلك وأن تثبت وجود الحوض والميزان وأن تثبت وجود الحوض والميزان. فهذه نصيحة من عالم جميل. والنصيحة كما يقول العلماء هي إرادة الخير المقصود. أنت تعرف النصيحة؟ النصيحة هي إرادة الخير هي إرادة الخير المنصف. والعبد إذا آمن بالمنبر والنبي كما مر معنا مقتضى ذلك كما سمعنا من كلام الحافظ ابن حجر مر معنا مقتضى ذلك أن يتبعه ذلك إلى التوبة. فإيمانك بالمنبر والنبي ينبغي أن يظهر أثر ذلك عليه. يدفعك ذلك للإيمان ادفعوا كذلك الى العمل ادفعوا كذلك الى التوبه ادفعوا كذلك الى الامامه والرجوع الى الله تبارك وتعالى. ويدفع كذلك الى ان تسلم عقيدتك التي اساسها الاصول الثلاثه الايمان بالله جل وعلا وبالنبي عليه الاسلام وبدين الاسلام وتفهم ذلك. فاول ما يسال عنه العبد عندما يذهب للقبر هذه الامور الثلاثه هذه الامور الثلاثه. وسيدي معنا سنتكلم عن عذاب النعيم القبر عن عذاب. كذلك ايمانك بالحوض ينبغي ان يتبعك الى ماذا؟ ينبغي ان الحقيقه بالحوض. تكلمنا عن ذلك مما ورد في خطب الحوض وحوض النبي عليه الاسلام الذي من شرب منه شربة لا يسمع بعدها ابدا. فتاتي طائفه بمرة الحديث من طائفه من امه النبي عليه الاسلام تريد تقصد الحوض. ايش تقول الملائكه؟ سفقا سفقا بعدا بعدا. فيسأل النبي عن علمنا بذلك بسبب إبعادهم عن حوله فتخبره الملائكة بذلك. قال له ما تدري ما أحدثوا لك. إذا إيمانك بالحول نعم يدفعك إلى العمل والجد والاجتهاد لكي ينال العبد دخول الجنة ويشرب من هذا الحول. كذلك يدفعه الإيمان بالحوض إلى اتباع السنة واجتناب البدعة. لأن من أسباب البعد عن حوض الله نفي البدعة والإحداث بدين الله. هذا كله لنؤكد ما مر معنا تكلمنا عنه أكثر من مرة أن العقيدة لها ارتباط بالعمل والعقيدة لها ارتباط بالسلوك سلوك الإنسان بعمله. وكذلك إيمانك بالإيمان إذا اعتقدت أن الذي يلزم العمل فتسعى إلى إحسان عملك وأن يكون عملك حسنا صالحا يرضاه الرب جل وعلا. وإذا اعتقدت كذلك أن الذي يلزم الصحائف فتخشى أن تكتب في صحيفتك ما يضرك ولا ينفعك. وإذا اعتقدت أن الذي يلزم هو العامل أنت تلزم فتخشى أن تقترف بأعضائك وجوانبك ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب. فيصير إيمانك بهذه المعتقدات بهذه الأمور أمر عليك في الله والسلوك وعمل. فالإيمان وأن اعتقاد هذه الأمور أو نصح المرء بذلك من أعظم المرشد وتجده. ولذلك نصح به الناظم رحمه الله تعالى. اكتب بهذا قلكم بهذا استغفر الله منكم الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.